إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم في هذه العودة، عدنا والعود أحمد كما يقال. ويقول المرقش: وأحسن سعد في الذي كان بيننا، فإن عاد في الإحسان فالعود أحمد. نسأل الله أن يعيدنا الإحسان وإياكم جميعا. كنا أخذنا آخر ما أخذنا المنكر، وتكلمنا عن الحديث المنكر، وعرفنا أن العلماء فيه قولين: إما أن المنكر هو ما خالف فيه الضعيف الثقة، والمنكر الذي روى غير الثقة مخالفا، والمنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حققه. فهذا التعريف الأول، مجمل كلام العلماء يصب في هذا المنحى، وهذا عليه أكثر أهل العلم يعني نظريا وعمليا، وهو مخالفة الضعيف للثقة، يعني مخالفة الضعيف للثقة. والقول الثاني هو تفرد الضعيف بالغرائب. إذا تفرد الضعيف وأغرب فهذا يسمونه منكرا، وهو أيضا قول لعلماء الحديث. وتدارسنا معا بعض المباحث في هذا النوع، وذكرنا فيه أشياء وفوائد حسنة في آخر ما وصلنا، وتوقفنا عند بعض الأمثلة. نذكر بعض الأمثلة التي توضح هذه القواعد والتطبيقات من أهل العلم. نبدأ بهذا المثال. المثال الأول: هذا حديث إن البرد ليس بطعام ولا بشراب، إن البرد ليس بطعام ولا بشراب، قال الألباني في الضعيف منكر. هذا مثال على المنكر. يقول الألباني رحمه الله: أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار الثاني 347، وأبو يعلى في مسنده 191 على 2، والسلفي في الطيوريات 7-1-2، وابن عساكر في 613 على 2، من طريق علي بن زيد بن جدعان. هذا هو الذي يهمنا، هذا الإسناد، انظروا: من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أنس قال: مطرت السماء بردا، فقال لنا أبو طلحة: ناولوني من هذا البرد، فجعل يأكل وهو صائم، وذلك في رمضان، فقلت، يعني أنس: أتأكل البرد وأنت صائم؟ فقال: إنما هو برد نزل من السماء نطهر به بطوننا، وإنه ليس بطعام ولا بشراب. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال: خذها من عمك، خذها من عمك، لأن أبا طلحة كان زوج أم أنس. قلت هذا الألباني، هذا هو الحديث، حديث من طريق علي بن زيد بن جدعان عن من؟ عن أنس. قلت، يعني الألباني، أي الألباني: وهذا سند ضعيف، وهذا سند ضعيف، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف كما قال الحافظ في التقريب. إلى هنا يعني هذا سند فيه راو ضعيف، ويحكم عليه بضعف المجرد، لكن لأجل المخالفة زاد الحكم، وزادت درجة هذا الحديث سوءا. وقال شعبة بن الحجاج، انظر هنا، وقال شعبة بن الحجاج: حدثنا علي بن زيد وكان رفاعا، يعني يرفع الموقوفات. هذا علي بن زيد يرفع الموقوفات، هذا وصف بهذا الراوي علي بن زيد، فهو على ضعفه كان يرفع الموقوفات، يجعل الأحاديث الموقوفة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان يخطئ فيرفع الحديث الموقوف. يقول الألباني: وهذا هو علة هذا الحديث، يعني هذا سبب الحكم على هذا الحديث بالنكارة، فإن الثقات رووه عن أنس موقوفا على أبي طلحة خلافا لعلي بن زيد الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخطأ، فرفعه منكر. فقد أخرجه أحمد في الثالث 279 وابن عن المسند، وابن عساكر في السادس 313 على 2 من طريق شعبة عن قتادة وحميد عن أنس قال مطرنا بردا وأبو طلحة صائم فجعل يأكل منه، قيل له أتأكل وأنت صائم؟ فقال إنما هذا بركة، إنما هذا بركة. هكذا أخرج الحديث الإمام من؟ أحمد في المسند. وتلاحظ أنه موقوف على أبي طلحة، ليس فيه ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه طريق كما تعلم يعني قوية جدا، شعبة عن قتادة وحميد، حميد الطويل عن أنس، هذا إسناد على شرط الشيخين كما يقول الألباني، وسنده صحيح على شرط الشيخين. لكن لاحظ في مسند أحمد أنه ليس من من من من رواية أحمد رحمه الله، لكن هو من زيادات ابنه عبد الله بن أحمد. هكذا أنا في النسخ التي عندي، وحاولت أن أراجع مسند أنس ويعني أقرأه كله، فيعني قصر بي الوقت، لكني على أي حال بحثت في المكتبة هذه الإلكترونية فما وجدت أنه رواه أحمد مباشرة، لكن يرويه ابنه من؟ عبد الله. يقول حدثني عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن قتادة وحميد عن أنس، هو برقم 13971 في المسند. وهذا السند أيضا كما وصفه الإمام الألباني رحمه الله، عبيد الله بن معاذ العنبري الثقة الحافظ كما يقول الذهبي، ويقولون في ترجمته كان فصيحا، كان فصيحا عبيد الله، يروي عن أبيه هو معاذ بن معاذ العنبري ثقة معروف، فيقولون كان شعبة يحلف أن لا يحدث، شعبة إذا حلف أن لا يحدث يستثني معاذا، يستثني معاذا، نعم يستثني معاذا وخالدا، خالد بن الحارث رحمه الله حتى لميت شعبة المشهورين، فكان إذا حلف أن لا يحدث يستثني هذين تعظيما لهما. قال حدثنا شعبة، هنا شيخه شعبة عن قتادة وحميد عن أنس، الإسناد ذكره الألباني هو على شرط الشيخين كما قال، لكني رأيته في المسند من زيادات ابنه أحمد عبد الله. وصححه ابن حزم في الإحكام في السادس 83، وأخرجه الطحاوي من طريق خالد بن قيس عن قتادة، خالد بن قيس عن قتادة، إما أنه ثقة كما يقول الحافظ، وإما أن في روايته عن قتادة شيئا، لذلك دعمه الألباني هنا، قال ومن طريق حماد بن سلمة عن ثابت، كلاهما يعني ثابت وقتادة، عن أنس به نحوه، يعني ماذا؟ موقوفا، يعني موقوفا على أبي طلحة. ورواه البزار موقوفا، وزاد فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب أو المسيب فكارهه وقال إنه يقطع الظمأ. قال البزار لا نعلم هذا الفعل إلا عن أبي طلحة، فثبت أن الحديث موقوف ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخطأ في رفعه ابن جدعان كما جزم بذلك الطحاوي. وتكلم الألباني رحمه الله كلام آخر إلى أن قال قلت وهذا الحديث موقوف، سنذكر هذه الفائدة، لكن نحن نعود إلى هذا الحديث كما رأيتم، رواه علي بن زيد بن جدعان عن أنس عن أبي طلحة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الحديث هكذا فقط لقلنا إنه حديث ضعيف، لأن علي بن زيد بن جدعان الذي روى عن أنس ضعيف صحيح، لكن خالفه غيره أو هو خالف غيره، فقد رواه شعبة رحمه الله الإمام عن قتادة عن أنس، ليس فيه ذكر لمن؟ النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو من فعل من؟ أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه واجتهاده. وذكرنا هذه الروايات مما يعني هذه الصورة، ضعيف يخالف ثقة، ضعيف يخالف ثقة، لذلك حكم عليه الألباني بماذا؟ بالنكار، لأن هذا مثال على المنكر، مخالفة الضعيف للثقة، مخالفة الضعيف للثقة، نعم. ولما نظرنا في ترجمة علي بن زيد بن جدعان وجدنا ما يؤيدنا، وجدنا شيئا يؤيدنا على هذا الحكم، وهو أنه كان رفاعا، كان رفاعا، هذه علة الحديث، كان رفاعا، هو خالف غيره ورفع هذا الحديث، خلاص الحمد لله. قال الشيخ الألباني رحمه الله يذكر فائدة في هذا الحديث، وهذا الحديث الموقوف من الأدلة على بطلان الحديث المتقدم أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، إذ لو صح هذا الذي أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم لكان الذي يأكل البرد في رمضان لا يفطر اقتداء بأبي طلحة رضي الله عنه، وهذا مما لا يقوله مسلم اليوم فيما أعتقد. هكذا يقول الألباني في الضعيفة الأول 153 إلى 155. هذا مثال على المنكر فيه مخالفة الضعيف لمن هو أوثق. المثال الثاني حديث رقم 472 في الإرواء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد، كبر مشكلة في هذه اللفظة، كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود، وقال الألباني ضعيف، قال الألباني ضعيف، رواه أبو داود 1413، وعنه البيهقي من طريق عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر العمري المكبر الضعيف، عن نافع عن ابن عمر به بهذا الكلام. قلت وهذا سند لين كما قال الحافظ في بلوغ المرام، سند لين فيه راو ضعيف، لو كان هكذا فقط لحكمنا عليه بماذا؟ بأنه ضعيف، لأنه ضعيف، لكن انظر باقي الكلام، كما قال الحافظ في بلوغ المرام وعلته عبد الله ابن عمر، هذا العمري عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب ضعيف، وهو ضعيف، وسكت عليه البيهقي، البيهقي عندما ذكر هذا ماذا؟ سكت، فتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي بقوله في سنده عبد الله بن عمر أخو عبيد الله، أخو عبيد الله متكلم فيه ضعفه ابن المديني، وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه، وقال ابن حنبل كان يزيد الأسانيد، كان يزيد الأسانيد، وقال صالح بن محمد هذا جزرة لين مختلط الحديث. قلت هذا الألباني وقد خالفه أخوه عبيد الله، خالفه أخوه عبيد الله الثقة، فرواه عن نافع نحوه ولم يذكر التكبير فيه، ولم يذكر التكبير فيه، كان يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة سجد وسجد معه، ما فيه ماذا؟ كبر وسجد، لفظ التكبير هذا منكر، ولم يذكر التكبير فيه كما سبق في الحديث الذي قبله، فدل ذلك على أن ذكر التكبير فيه منكر، منكر، كما انظر هذه الكلمة كما تقتضيه قواعد علم الحديث، والله أعلم، هو هذا هو العلم، قواعد، ويطبق العلماء على هذه القواعد فيصلون إلى الأحكام الصحيح. يقوله في الإرواء الثاني 224 إلى 225، وتلاحظ هنا هذا عبد الله بن عمر العمري المكبر عبد الله ضعيف، لكن خالفه من ثقة، وهو من عبيد الله بن عمر، فلما خالف الثقة ضعيف، خالف الثقة هذا ماذا؟ المنكر، المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا، مخالفا. هذا أيضا مثال على هذا المعنى. مثال ثالث حديث رقم 773 إن شاء الله في الإرواء أيضا، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول والمسجد الأقصى، ها؟ ولك أن تقول مسجد الحرام ومسجد، قال الألباني صحيح متواتر، هذا حديث صحيح متواتر، ورد عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو بصرة الغفاري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبو الجعد الضمري وعلي، أما حديث أبي هريرة فله عنه طرق ثم ذكرها رحمه الله وخرجها تخريجا دقيقا ثم قال، هذا الذي يهمنا، ثم قال الخامسة، الطريق الخامسة لأبي هريرة، عن خثيم ابن مروان عن أبي هريرة مرفوعا به لهذا الكلام، إلا أنه قال مسجد الخيف، مسجد الخيف بدل مسجد الرسول، مسجد الخيف بدل مسجد الرسول. فهنا مخالفة ومش مخالفة، في مخالفة. وقال لم يذكر مسجد الخيف إلا في هذا. يقول الألباني قلت وهو منكر لمخالفته لسائر الطرق والأحاديث وتفرد خثيم به. انظر، فإذا هناك مخالفة، لما وجدنا المخالفة ننظر للذي خالف، من الذي خالف؟ هذا الراوي، ما حاله؟ وهو ضعيف، وهو ضعيف، ضعيف يخالف، كما قال الأزدي وذكره العقيلي في الضعفاء 124، هذا يقوله الألباني في الإرواء الثالث صفحة 229. فتنظر هنا ضعيف يخالف الثقات، الثقات كلهم ماذا قالوا؟ ثلاثة مساجد هذه ما هي؟ المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. هذا الضعيف استبدل مسجد الرسول بمسجد الخيف. فهل نقول هذه الزيادة نقبلها؟ لا، لأنها ثلاث مساجد، لازم هناك خطأ. فهذا هو، هذا هو المنكر، مخالفة الضعيف لمن هو يعني للثقة. للثقة نأخذ مثالا آخر، حديث رقم 2116 في الإرواء، قلت حديث أبي بن كعب، قلت يا رسول الله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه الآية، للمطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها، للمطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها، فقال هي للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها. هكذا الحديث رواه أحمد والدارقطني ثاني 280. قال الألباني ضعيف، ضعيف، أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند الخامس 116 من طريق المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن أبي بن كعب به، قلت يعني الألباني، وهذا إسناد ضعيف من أجل المثنى هذا الذي ذكره في الإسناد. قال في نجمع الزوائد الثاني صفحة 5 رواه عبد الله بن أحمد وفيه المثنى بن الصباح وثقه ابن معين وضعفه الجمهور، وثقه ابن معين وضعفه الجمهور، مثنى بن الصباح واهي واهي. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره، انظر الألباني ينقل هذا حديث غريب جدا، انظر لهمة الألباني، لأن هذا في تفسير الآية في سورة الطلاق، فذهب إلى سورة الطلاق في التفسير ونظر ماذا يقول ابن كثير، انظر للذكاء وانظر. نعم، فوجد هذه الفوائد. فقال الحافظ ابن كثير في تفسيره هذا حديث غريب جدا بل منكر، بل منكر، لأن في إسناده المثنى ابن الصباح وهو متروك الحديث بمرة، وهو متروك الحديث بمرة، هذا في الإرواء 796. فتلاحظ أن الإمام ابن كثير رحمه الله حكم بنكارة هذا الحديث. هل هناك مخالفة؟ لا، صح؟ لم يذكر مثلا يخالف هذا المثل، لكن تفرد ضعيف، تفرد ضعيف على القول الآخر في تعريف العلماء للمنكر. ها؟ ها؟ والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، تعديله ها؟ لا يحمل، لا يحتمل التفرد، فلا يقبل منه التفرد، هو ليس أهلا بأن يتفرد وأن يأتي بغريب، يأتي بشيء غريب. فهؤلاء إذا رووا الغرائب حكموا عليهم بالنكارة، إذا رووا الغرائب حكموا عليهم بالنكارة. ورأيت يعني كلام الإمام ابن كثير غريب جدا، غريب، وماذا تفرد به ضعيف واهن فهو منكر، وأقره الألباني على هذا الحكم. انظر لهذا الحديث المثال الآخر، حديث رقم 259، لا تتمارضوا فتمرضوا ولا تحفروا قبوركم فتموتوا. قال الألباني منكر، قال الألباني منكر. قال ابن أبي حاتم في العلل الثاني 321، سألت أبي عن حديث رواه عاصم ابن إبراهيم الداري عن محمد بن سليمان الصنعاني عن منذر بن النعمان الأفطس عن وهب بن منبه عن عبد الله بن عباس مرفوعا بهذا الحديث: لا تتمارضوا فتمرضوا ولا تحفروا قبوركم فتموتوا. قال نعم، قال أبي: هذا حديث منكر، هذا حديث منكر. أبو حاتم رحمه الله يحكم عليه في النكارة. قلت أي الألباني: وعلته محمد بن سليمان، محمد بن سليمان الصنعاني هذا الذي في الإسناد، محمد بن سليمان هذا. قال: الذهبي في الميزان مجهول. قال: الذهبي في الميزان مجهول. انظر عدالته ما تتحمل تفضل، رجل مجهول. والحديث الذي رواه منكر، يعني هذا، يعني هذا. انظر الضعيفة الأول صفحة 425. فانظر كيف حكموا عليه بالنكارة، لأنه رجل مجهول، ما عند ما ضعيف العدالة جدا، صح ولا مجهول؟ درجة العدالة انفع يعني نازلة جدا، مجهول ما غير معروف. فكيف يقبل أنه يتفرد بأصل؟ كيف يقبل أنه يتفرد بأصل ما تبعه عليه غيره؟ عرفت ولا؟ حكم عليه بالنكارة. والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، هذا مجهول ما يتحمل التفرد. نعم. انظر لهذا المثال الأخير، حديث رقم 3026: إن العار ليلزم المرأة في الضعيفة، إن العار ليلزم المرأة يوم القيامة حتى يقول: يا ربي لإرسالك بي إلى النار أيسر علي مما ألقى، أيسر علي مما ألقى، وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب. هكذا الحديث. قال الألباني رحمه الله: منكر. قال الألباني: منكر. أخرجه الحاكم في 477، وأبو يعلى في مسنده 491، عن الفضل بن عيسى الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. سبحان الله. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. هذا من تساهله رحمه الله. ورده الذهبي بقوله، ذهبي له تعقب له على الحاكم في المستدرك، ورده الذهبي بقوله: قلت الفضل واهن. الفضل الرقاشي هذا واهن، فكيف يكون صحيح الإسناد؟ وقال في الميزان ضعفوه، فقال في الميزان ضعفوه. وقال الحافظ يعني ابن حجر: منكر الحديث، منكر الحديث، هذا الراوي منكر الحديث. هذا في الضعيف السابع صفحة 26. وتنظر هذا يعني جاء بشيء غريب، جاء ما هو لا توجد هناك مخالفة، يعني لم يروي أحد ما يخالف هذا المتن، لكنه لا يتحمل التفرد، لا يحتمل منه يعني لا يحتمل له تفرد. فيعني حكموا على حديثه كما حكم الألباني بماذا؟ بالنكارة. وعرفت من هذه الأمثلة يعني تطبيقات على قولي العلماء في تعريف المنكر، على قولي العلماء في تعريف المنكر، فإنهم عرفوه بأنه إما ضعيف يخالف ثقة، إما أن يخالف ضعيف ثقة هذا المنكر، وإما تفرد الضعيف، تفرد الضعيف، ضعيف يخالف ثقة، أو صدوق فيه ضعف، أو صدوق فيه ضعف، صدوق ضعيف يعني صدوق فيه ضعف، يعني حتى لو كان إشكال في الضبط. فهذا إذا خالف من هو ثقة حكموا على حديثه ماذا؟ بالنكارة. وأيضا على قول الإمام أحمد النسائي وغيرهما هو تفرد من لا يحتمل، لا يحتمل له، لا يحتمل أن يتفرد من ناحية العدالة، عدالته لا تساعد، ضبطه لا يساعد على التفرد. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، جزاك الله خير. وأن طلب أن تكون الدروس قصيرة يعني، وهي جت على الجيش الحمد لله، والله يصرنا وياكم. آمين والله. بارك الله في الشرف.